هو الوصف الجامع بين الأصل والفرعي. هذا يقول له العلة، والمعنى بالعلة هو حال المغرض والطبيعة بالمغرض أثر أو لا. العلة هي المغرض، أنا اللي فيها علة فيها مغرض، هذه العلة تؤثر في الجسم، كذلك هذه الشرع أثر يعطينا تسخين أو يعطينا كذا. العلة هي المغرض وطبيعة المغرض هي التأثير. إذا العلة هنا هي الوصف الجامع، والوصف الجامع يؤثر. ثم تكلم الإمام رحمه الله على شروطها، ومش يتكلم إن شاء الله على مسالكها. أما الشروط البحث الأول تعليل الحكم كذا كذا تقدم. أما الوجود بالوجود باتفاق العلماء، العدم بالعدم باتفاق العلماء، أما حكم وجودي والعلة عدمية محل الخلاف، محل الخلاف. أما الحكم عدمي والعلة وجودية هي التعليل بالمانع، اختلفوا واش الشرط السبب أي مقتضي الحكم. الآن باش نقرأ الشرط الثاني. قال الإمام: المسألة الثانية يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا لا خافيا. معنى اللي ماشي يعلن الحكم خصو يكون وصف ظاهر ماشي خافي. حل لي راه جمع الجوامع كاين، مثلا العدة تجيب العدة، إذا تجيب العدة إذا وجوب العدة شنو يقولوا المسألة؟ هذا الحكم العلة ديالو الطلاق. إذا لماذا تعتد المرأة؟ عليكم السلام ورحمة الله. لماذا تعتد المرأة؟ عليكم السلام ورحمة الله. لماذا تعتد؟ لأجل الطلاق. إذا هذا الطلاق هذا وصف ظاهر، وصف ظاهر. بخلاف نقول المرأة تعتد للعلوق، لأن الرحم ديالها راه متعلق بها شي حاجة. هذا نشوفوا شي حاجة تما؟ نشوفوش. إذا شكون الوصف اللي خصو يكون لنا؟ واش نعملوا العلوق أو نعملوا الطلاق؟ الحكم هو تاجب العدة، تاجب العدة هذا الحكم. هذا الحكم هذا عنده علة، فين العلة دياله؟ هو الطلاق، لأن الطلاق ها المرأة مثلا اللي طلقت في الحياة ظاهر، ولكن لا ربما يكون سما الرحم ديالها غنتعلق به الوليدة شي حاجة خفية. إذا التعليل الصحيح شكون باش يكون؟ هو الطلاق. هذا معناه قال خفيا. علاش؟ لأن الحكم في نفسه غيب. معنى الحكم في نفسه غيب، لأن الأشعري معروف المبدأ ديالهم يقول لك لأن الحكم نوع ميجا هو من الأمر، والأمرين من الكلام، والكلام قديم. شو غيكون أحكام الله قديمة؟ فإذا أحكام الله قديمة إذا الأحكام كاينة خصنا غنظهروها، الأحكام كاينة خصنا تظهر. إذا لكان غيبة شكون خصو يعرفها لك؟ شي حاجة عاونت ظاهرة ماشي شي حاجة خايفية. فالأحكام غيبية، اللي غيبها راه واش غيبي؟ ماشي غيبي. أنا قال لأن الحكم في نفسه غيب، فإذا كان الوصف أيضا غيبا عنا لم يصح التعليل به، أي بالوصف الغيبي. لأن العلة معرفة، لأن العلة راه كاين إن شاء الله جمع الجوامع في السبب اللي يختلفوا العلة فيها. كاين اللي يقول العلة معرفة، كاين اللي يقول مؤثرة، وهذاك الذي يقول مؤثرة فيها قولان: مؤثرة بالله أي بإذن الله، ومؤثرة بذاتها. كاين اللي يقول لك هي باعثة، شحال هذه الأقوال؟ مثلا كلمة الإسكار، هذه كلمة الإسكار فيها بعض المذاهب، كاين اللي يقول لك الإسكار معرف، وكاين اللي يقول لك مؤثر، وكاين اللي يقول لك مؤثر بإذن الله، لولا الله لما أثرش، وكاين يقول لك مؤثرة بذاتها، هذيك الأفكار المتزايدة، وكاين يقول لك هي باعثة، معناها هي اللي حاملة على على على الاجتناب، حاملة على الامتثال وكذا، شحال هذه الأقوال؟ القول الذي اختاروه الذي اختاروا المعرفة. علاش؟ لان تعرف لك الحكم، فالحكم اذا معنى كاين غايب، غايب اذا به تكشف الحكم، بهذا الوصف تكشف الحكم. الحكم غايب، شي واحد يقول لك هاو، اذا الاسكار هو اللي يمشي يقول لك التحريم. والغيب لا يعرف الغيب، وهذا كما نعلل القصاص بالقتل العمد العدواني. فيقول المعترض: العمد من أفعال النفوس وهو خفي. قال لك سيدي حل هيدا القصاص، شنو القصاص؟ وجوب القصاص، وجوب القصاص يسمى الحكم. فين العلة؟ القتل، القتل إذا نشوفه. العمد شنو العمد؟ القصد. العدوان التعدي والظلم. قال فيقول المعترض: هذه العلة ماشي صحيحة، لأن العمد من أفعال النفوس. فين عصف أن أنت قاصد وماشي قاصد؟ يقول له فحط ديك الطواعيه الام خافي. اذا على هذا يصح العمد بالعمد مصحش. علاش؟ لان العمد اي قصد والاراده، والاراده والقصد من افعال النفوس، ما يمكنش نعرف بها شي حاجه غير. وهو خفي لا يصح اعتباره في العله بالاستقلال ولا بالجزئيه. هنا كيف جلب هنا؟ هنا بالجزئيه، لان عندنا القتل والعدوان وعاد العمد. فالعمد هنا شنو يسمى؟ جزء. اذا يقول لك ما يصحش بالاستقلالي وما يصحش بالجزئيه. الاستقلالي هو المثال اللي قلنا قبل، شنو هو؟ العلو. لان هذاك العلو شنو هذاك؟ بالاستقلال. والمثال ديالنا جزئيه. نعم يعتبر عوضا منه ما يظن وجوده. قال نعم يعتبر عوضا منه، شنو منه؟ من الخافي. منه مين؟ من الخافي. ما يظن وجوده عنده. وجوده اي الخافي عنده، عند ذلك الشيء. مثلا هذا خافي، ولكن هذا الخافي هذا اذا توجد هذا نقولوا هذا غيكون تما. هذا الخفي هذا خفي ما نشوفوش، ولكن يظن هذا الخفي ان يوجد اذا وجد هذا. مثلا في حاله المشقه، المشقه امر خفي او لا؟ لا سياتي ان شاء الله. الخفي ماشي هو المطلق، ماشي من الخفاء. مثلا في حال البيع والشراء، البيع والشراء والزواج وما الى ذلك. البيع والشراء شي الشرط فيه، يعني نقل الملكيه خاصه النظام. مثلا باش يولي الكتاب ديالي والفلوس ديالك، باش نجي نشغل منك انا كتاب 50,000 غندفع لك 50,000 نطلع. اذا انا املك الكتابه وانت املك 50,000. هذه الملكيه شنو خصها؟ في الدليل، في العله. شنو العله ديالها؟ الرضا. معنى انت راضي بدفع الكتاب واخذ الفلوس، وانا راضي بدفع المال واخذ الكتاب. يقول هذا، لان يعني القران يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم الا ان تكون تجاره عن تراض. يعني القران بين عام صار قصي يكون غيظه. غيظه قضيه غيظه من اعمال النفوس، من عيقوا بها. ما نعرفوش. قال لك سيدي يظن غيظه عند وجود الايجاب والقبول. اذا تحقق الايجاب والقبول شرعه غيظه كاين. معنى الايجاب سيدي غبي علي هذا الكتاب هذا 1000 دريال. تقول لي انت اياه انا باغي. اذا ديك قابل هذاك القبول واللي فرض عليا شنو يسمى؟ ايجاب. عند الايجاب والقبول هذا ظاهر. إذا ظهر هذا يتوجد تناقض معه. يمكن يكون هذا التعليل هنا؟ يمكن. مثلا التعليل بغضاء صحيح إذا وجد ما يدل عليه. شنو ما يدل عليه؟ هو الإجابة والقبول. هذا الشيء يقول الناس التعليل بالماظنة أي ما يظن عنده العلة. والتعليل بالمئنة أو لا بالماظنة؟ بالماظنة. معنى بالماظنة أي شيء يظن عنده العلة. معنى إذا وجد الإجاب والقبول يظن أن تكون تم العلة. شنو هي أغيضة؟ واش نتيقنوا ونتحقوا أو لا غنغلبوا الظن؟ غلبوا الظن فقط. قال عوضا منه، ما منه؟ من الخفي. ما يظن، شكون ما يظن؟ كالإجاب والقبول. وجوده، شكون وجوده؟ كغيضة مثلا، كغيضة. عنده، عند الإجاب. عوضا منه، منه الضمير العقل عليه، على من يعود؟ منه هذا هو الخافي. ما يظن، ما يظن كالإجابة والقبول. وجوده في المثال ديالنا كغيظة. عنده، عند الإجابة والقبول. واضح؟ واضح. قال ويسمى الوصف، الوصف المش، ويسمى الوصف المشتمل عليه مظنة. ويسمى الوصف المشتمل، الوصف المشتمل في مثالنا هذا كالإجابة. ويسمى الوصف المشتمل هنا كالإيجابي عليه على غيظة مظنة. غير مثال هذا، ماشي هو عين وحنا، غير مثال هذا. ويسمى الوصف المشتمل هنا كايش؟ المشتمل عليه على ذلك المعنى الخفي، والمعنى الخفي كغيظة هنا. ويسمى الوصف المشتمل عليه هو ذلك ما يظن، ومثالنا هنا كالإيجابي والقبول. عليه على من عليه؟ على الخفي. وهذا الخفي المراد هنا بالمثال ديالنا غير هاي مظنة. احمر حل حلوك باقي صغنا في واحد احمر باقي باقي صغر شوي حل. لنا نقل الملكي، المثال غينطبق دابا، هو اللي كنا نقولوا الايجاب والقبول غينطبق على هذا المثال. ومثاله شنو مثاله؟ أي الوصف الخفي لا يجوز التعليل به إلا عندما يظن به. كما إذا عللنا نقل الملك في العوضين. معنى النقل في الملك في العوضين، العوض المال معنى المبيع والثمن، هذيك العوضين. ما هو العوضين هنا؟ المبيع مثلا الدبة والثمن الفلوس، هذاك العوضين. بين المتبايعين، معنى المتبايعين بين البائع والشاري، بين البائع والمشتري. العوضين شكون العوضين؟ لا العوضين الثمن والمثمن. العوضين هو الثمن والمثمن، هذا العوضين. والمتبايعين شكون هما؟ هو البائع والمشتري. وقد قال تعالى، هذه الشرط على العله، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وراح احنا قرينا لما يقولنا نقرا في في في, في الاستثناء، وهذا هذا الاستثناء هذا من ذلك النوع المقاطع. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره، لان الا ان تكون تجاره ما يمكنش لكم الاموال الباطل، لان لا من الاستثناء مستثنى ماشي يكون ماشي لكم الاموال الباطل، معنى اموال الباطل ولكن اباحها الله، هي لا ماشي تدخل، هي من اموال الباطل ولكن اباحها الله، لا هي في اموال الباطل لا يجوز، لكن تجاره عوضهم الله عن اموال الباطل بالتجاره. لكن هذاك ديك الا هذاك الاستثناء منقطع. شنو باش غنفسرو؟ لكن معنى هذا الكلام ماشي مما تقدم، الكلام اخر هذا، اي لا يحل لكم اموال الناس بالباطل، لكن ان الله سبحانه وعز وجل عوضكم عن الاموال الباطل بالتجاره، فالتجاره من الباطل او لا بدل وعوض عن هذا هو. الا ان تكون تجاره عن تراض، هذا هو الشرط، او لا هو العله، لكن هذا وصف خفي لانه من افعال النفوس، فيتعذر اعتباره بنفسه. مثلا تقول الغيضه هي كذا كذا، فغا عارف السيد راضي يقدر هو يظهر لك على انه راضي وما غاديش. مثلا كاين الانسان جالس معاك وهو داك الشيء ضاغط عليه 100%، الشيء اللي يقول لك انا لا غير شيء ما، وفين على ياكل ويضحك لك ويمشي وكذا وكذا، هذا الشيء اللي يعيشه الناس. تقدر تعيق بالانسان الاعمال ديالو، اذا كان يعني شنو يظهر النفاق 10 سنين 20 سنه النفاق، والانسان ما يعيقش به، لان الامور ديال القلب ما يمكنش يطلع عليها، اذا تقدر تعيق به تقدرش يعيق به. قال الإمام رحمه الله، ويرجع الاعتبار إلى الأمر الظاهر. إذا هذاك الخفي غنوزنوه باش الأمر الظاهر، شنو الأمر الظاهر؟ هو اللي غا الإيجاب والقبول، يعملوا في النكاح، يعملوا في البيع، في العقود، غنتبع على الإيجاب والقبول. قال الأمر الظاهر الدال عليه، شكون هو الأمر؟ الأمر الظاهر الدال، أي الأمر الظاهر على من؟ على الأمر الخفي، عليه على من؟ الأمر الخفي. قال كالإيجاب والقبول، هذا الإيجاب والقبول مثلا بن للأمر الظاهر كالإيجاب والقبول، هذا مثال الأمر الظاهر. فإن قول القائل بعت، هذا دليل على حصول رضا منه. إذا أنا بهذه الفلوس أنا بعت، بعت لك ماشي، بعت لك 1000 دريهم، بعت لك مليون. نعم، فإن قول البائع، هذا البائع، إحنا نتكلم في البائع هنا. فإن قول البائع بعت دليل على حصول رضا منه بخروج المبيع عن ملكه ودخول الثمن في ملكه، لأن من قل لك أنا بعت لك بمئة ألف فرنك، إذا المبيع ما بقاش ديالو والفلوس ولاو ديالو. قال ودخول المشتري، وكذلك قول المشتري قبلت، أنا قبلت بهذا مئة ألف فرنك هذا قبلت، دليل على خروج الثمن من ملكه، الفلوس ما بقاوش ديالو، ودخول المشترى في ماله. ماشي هو دخول المشتري، ودخول المشترى في ماله، شكون المشترى؟ المبيع، ودخول المشترى في ماله. فأناط الشرع نقل الملك بالإيجاب والقبول، معنى فأناط أي علق، علاش نقول له ما تلقح إن شاء الله تلقح المناط، تلقح العلة، معنى المناط، العلة، لأن المناط محل نوط الحكم، المناط هذاك اسمه مكان، شنو المعنى ديالو؟ مكان نوط الحكم، ومكان نوط الحكم هو العلة، إذا معنى تحقيق المناط تحقيق العلة. فالمناط هو فأناط أي علق، أي علق هذا الحكم بكذا. نقل الشرع الملكي بالإيجاب والقبول، إذا أصبح شنو الحكم هنا؟ نقل الملكية، فين العلة؟ هي الإيجاب والقبول. هذا الإيجاب والقبول هي ظاهرة، هي اللي تدل على الأمر الخفي، شنو الأمر الخفي؟ الرضا. قال الإمام رحمه الله، ولأجل أن المعتبر عندنا ما يدل على الرضا الذي هو المقصود بالأصل في الاعتبار، قالك حنايا ماذا نعتبره؟ شنو ذا نعتبره؟ ما يدل على غيبة. وخما تكون الشغيبة إذا وجد ما يدل عليها كافي كافي. قال لك لهذا جوزنا البيع للمعاطى، لأن البيع للمعاطى هو اللي عبر على أن غيبة كاينة. احنا شنو تبعنا؟ تبعنا غيبة وما يدل على غيبة. فالإجابة والقواعد يدلوا إذا حصلت غيبة كافي، وكذلك قال لك في المعاطى غدا تحصل غيبة. قال الإمام رحمه الله ولأجل أن المعتبر عندنا أي في الفقه الملكية ما يدل على غيظة الذي هو المقصود الأصلي. شكون الذي هو المقصود الأصلي؟ غيظة. المقصود الأصلي في الاعتبار باش نعتبر هذا تلقى المتقصص غيظة. قال الإمام رحمه الله وكذا الفعل أيضا قد يدل على غيظة. الفعل كالمعاطى، الفعل يدل على غيظة كدلالة القول. فدلالة القول القول هي الإجابة القبول يدل على غيظة، وكذلك الفعل كالمعاطى. المعاطى الحاصل بين المتبايعين حكم أصحاب بناء البيع. شنو في المعاطى؟ المعاطى انت جالس عندك هنا واحد المسائل ديال البيع، البيضات ولا شي حاجه او لا مثل هكذا، سيدي شبر الفلوس ولا يهز يهز القرعه ديال البيع من زاد فلوسات انت تشبر تلقي ما نهضر معاه ما والو، هو عاود يمشي لحالو. هذا هي المعاطى. او مثلا سنة بيع الحوت يشبر الفلوس يعطيك الحوت، ربما تعرف الثمن ديالو ولا شي حاجه او لا ما عرفت الثمن ديالو تعطيه نص طول شويه لا صافي كافي ولا ما يبقى يهضر معاه. هضرنا مع بعضنا ولا هضرنا؟ هذا البيع هذا جائز مش جائز؟ جائز. هذا فيه مذاهب، كاين المذاهب اللي لا منعوا، كاين المذاهب اللي لا جوزوا، كاين المذاهب اللي فصل فيه. الشافعي يقول لك المعاطى ما كافياش تصل هضره. المالكي يقول لك سي المعاطى كافيه لان ذا الدل. الحنفيه اللي يقول لك اذا كان شي حقير يجوز، ولا كان شي نفيس ما يجوزش. هذا هو مثلا المالكي شي يقول لك المعاطى كافية. إذا هما لي الشرط ما يدل سواء كان دلالة مفهمة بالإشارة هذيك دارش ما كان حتى المعاطى كافية. الشافعي يقول لك لا ما كانش الكلام لا يجوز، دلالة الفعل ما يجوزش. الحنفية شنو يعملوا؟ تفصل شنو هو؟ في الأشياء المحقرة يكفي المعاطى، وفي الأشياء النفيسة لا. في الأشياء المحقرة بحال الإنسان بيبيع العلك بيبيع الكاتشو دي عمل مثلا هذاك شي يقولوا هذاك اللي في العشاء شي حاجه مخيطه هنا اللي قال لك سيدي جايزه، ولكن لا كان شي اشياء نافسه الارض الثياب الحام شي حاجه عاليه يكفي فيها المعاطى ولا ما يكفيش؟ شنو يكفيش؟ قال كدلاله القول كالمعاطى الحاصل بين المسلمين حكم اصحاب البيع ليس من شرطه الصيغه الملكيه. قال لك احنا ما نشرطوش الصيغه، احنا نشرطو ما يدل هضره او غيره. خلافا للشافعيه شي شرطه الصيغة، فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا بالصيغة الدالة على الإجابة والقبول. لما كش عندنا دي قابلته بيعته شريته كذا أعطيني كذا لما كش هذا هذا ما يكفيش. والحنفية يفرقون بالأشياء النافسة فيعتبرون في بيعها الصيغة ولا يكتفون بها بالمعاطة. لكن الأشياء النافسة خص الصيغة معنى الإجابة والقبول أو يعبر عن ذلك، ولكن الأشياء التي حقيرة يكفي. أشياء حقيرة يكفي المعاطى يكفي الحنفية. قال الإمام رحمه الله وأما الأشياء الحقيرة فإن المعاطى عندهم تكفي فيها، وهذا قال لك استحسان منهم. هذا قال لك نعملوا استحسنوا هذا الأمر، شعلوا بأن الأشياء المعاطى الإنسان الأشياء الحقيرة الإنسان يتساهل فيها. مثلا الأشياء الحقيرة شو يوقع فيها؟ تساهل. والأشياء النافسة تكون عن جد والشيء لا بدك بالله عملوا استحسان حل مصدر استحسان يعني الاستحسان يكون مطلع من المصادر معروف مصدر خلافي هذا جمع جوانا راهبته حيث يعني الاستحسان تخصص ولا خلافا للشافعية فإنهم لا يحكموا. قال الإمام رحمه الله ووجهه شنو وجهه؟ لماذا فصلوا بين النفيسة وبين الحقيرة؟ الأشياء النفيسة خاصة دلالة القول، الأشياء الحقيرة يكفي المعاطى. قال لك هو هذا أن الصيغة أدل على غيظة من المعاطى، فمن المناسب أن يعتبر في الأشياء النفيسة ما هو أدل تحصينا للبيع وصونا له عن خلل التجاحد في الغيظة. لأن لك كان إنسان هضر ما بقيش في القلب وتشقلب ولا لأن السيد تكلم مع كذا كذا ما عندك، ولكن لما هضرش أقول أنا نجيب الله قبيل أنا نجيب الله أعطيتني مع شحال لا مش كافياش أنا نجيب الله نقصد كذا كذا. يمكن الإنسان لما كانش ما كانش الإجابة والقبول يمكن يشحد هنايا حنا خصنا باش نحتفظوا عن هذا التجاحد هذا خاصنا الإجابة والقبول باش ما نبقاوش نفهم خلل التجاحد في الرضا معنى الخلل اي النقص والنقض النقض في القبول والتجاحد في القبول والانكار هذه المساله الثانيه شنو الموضوع ديالها يشترط في الوصف ان يكون ظاهرا اما اذا كان خفيا هنا المساله الثالثه موضوعها الوصف يكون منضبط معنى منضبط يتوجد في جميع الصور وفي جميع الاحكام مثلا هذه الصوره هذه العله موجوده وهذه الصوره موجوده وهذه الصوره موجوده وهذه الصوره موجوده جميع الفرعيات وجميع الجزئيات شنو نصيبوا فيها الحكم والعله الحكم والعله الحكم والعله نتخلف ولا ما نتخلفش نتخلفش وصف العله منضبطا غير مضطرب قال ومعنى ان الاشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقات معنى الاشياء تتفاوت كالمشقه لان المشقه تتفاوت مثلا تختلف زمانا ومكانا وحالا اما زمانا مثلا في الايام البارده ماشي في الايام الحاره انسان يمشي في الايام ديال البروده من طنجه ماشي في الزمن ديال الحراره مثلا مكانا اللي ماشي يمشي مع الطريق وافيه ماشي يمشي الطريق اللي يمشي فيها في العقبه وفي الجبل مثلا شخصا حالا الشاب ماشي هو الشيخ والصحيح ماشي هو والسيد اللي مثلا ضعيف ما يقدرش مع الطريق ماشي السيد اللي مشغول على الطريق يختلف الامور اذا من زمانين الى حالين الى مكان فإن تضعف وتقوى اذا اناط الشرع الحكم بها معنى اذا علق وربط الحكم به المشقه مثل الحكم يختلف علاش لانها تختلف فلا بد من ضبطها اي فلا بد من ضبط المشقه مثلا والذي يضبطها في الحقيقه في الشرع هو السفر اذا وجد السفر يمكن دخول المشقه ماشي لازم ممكن دخول لان هذاك الماضي النبيل توظن المشقه عند السفر لازم دخول سما ماشي لازم ومثاله السفر فإن الشرع رخص للمسافر في القصر لأجل المشقة لكن المشقة المعتبرة في القصر غير منضبطة لأنها تتفاوت بطول السفر وقصاره قصر الشيء قصارا كقصار وكثرة الجهد وقلته معنى كثرة الجهد كثرة المشقة وقلة المشقة كثرة الجهد وقلته فلا يحسن إناطة الحكم بها أي بالمشقة معنى ما يصحش نعلق الحكم للقاصر أو للخيط ما نقول شيء يطلب منكم أن تقصروا الصلاة أو يطلب منكم أن تفطروا لأجل المشقة لا قل يقصر منكم لأجل السفر فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر أربعة برود وهذه أربعة برود فيها خلاف ماشي ندهي كاملة المذاهب الأربعة كلها إما أربعة برود أو زيادة عليها مثلا المذاهب أربعة إما أربعة برود أو زيادة عليها ولكن كاين مذاهب أخرى ربما هذه المسافة هذه ربما فيها شي طاج من المذاهب في أقوال متعددة هذه المعروفة عند المذاهب الأربعة أما المسافة القصر عند الحنفية تزيد على هذا أربعة برود لأن يعني عندهم يعملوا ثلاثة مراحل المذاهب أخرى المراحل مرحلتين ولكن الاخرين يزيدوا شي ثلاثه المراحل هذه شي مدة على هذا الاربعه سبور فلذلك لم يلتحق به غيره من الصنائع الكاده معنى احنا اعتبرنا الصفا اللي فيه المشقه بالصنائع الكاده يكون في هذا الحكم هذا القصر والافطار علاش لانه ما عندوش ما يظنه وهو الصفا لان الاصبع الكاده هو تخدم في الدنيا خدم في الحياه قدم شي فاشي صفاطيات مثل حرق الحجار الجير ولا شي حاجه اعمال تكون شقه هذه ولا هذه الاشقه ما شقه لحقوا بالسفر ولا ما نعتبروش فيها السفر قال فلا ذلك يعتبر غير الصن ثم المساله غابية في الشراط الاضطراد في العلة هذا شرط خلافي هذا فيما تقدم العلة خصها تكون منضبطة خصها العلة تكون ظاهرة شرط اتفاق أما إذا كانت خافية لا يجوز إذا كانت مضطربة لا يجوز هذا باش يكون العلة واش يشرط فيها الاضطراد اختلفوا في الشراط الاضطراد في العلة ومعناه شنو معناه للطيران أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معه الحكم. هذا هو الطرد. مثلا أي صورة اللي غد توجد فيها العلة سيكون تمرحه. مثلا هذا الخمر توجد فيه الإسكار إذا سيكون تحريم. النبي شنو توجد فيه الإسكار إذا سيكون تحريم. مثلا اللبن هي مثال اللبن شنو توجد فيه إذا سيكون تحريم. مثلا شي عصير شي نوع من العصير توجد فيه الإسكار شنو سيكون تحريم. هذا معنى الطيرة. كل صورتين شنو وجد فيها إذا كان الإسكار خص يكون الثوب. هذا هو الطيران. أما مثلا صورة وجدت فيها العلة ولكن التحريم ما كاينش شنو هذا؟ يقولوا له النقد. هذه العلة تخلفت هنا الحكم تخلف عن العلة يقولوا له النقد. هذا من الأشياء اللي نكون في القواعد نسمى العلة نقدش مضطرية شنو؟ الحكم شنو هذا؟ في صورة من الصور وجد مع الحكم. إذا لا توجد العلة شنو قد توجد؟ حكمه. فمن الشرطه شنو الشرطه طيب جعل النقض مفسدا للعلة. شنو النقض؟ أي صورة وجدت فيها العلة. إذن هذا دليل على أن العلة ما كيداش منها لأن لو كانت العلة صالحة كان توجد مع الحكم. هذا من الإبارة. إذا توجدت العلة والحكم ما كيش مثلا نقول للبيان الإسكار موجود ولكن التحريم ما كيش إذن دليل على الإسكار ما كيش منه. إذا دخل الإسكار ما كاينش منه إذا ما مش نعلو شي به في الخمار. هذاك ما صالحش للتعليل. علاش ما صالحش للتعليل؟ لأن لو كان صالح للتعليل كأن علنا فيه تسلبه. هذا ما نعرفه. قال الإمام فمن شرطه أي الطراد جعل النقض مفسدا للعلة. والنقض شنو هو؟ هذا الصورة ديالو هو أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه أي مع الوصف الحكم. مثلا غير توجد حل قلنا اللبان مثلا شرب لا سكرنا قال لك سيدي حلال ماشي حرام. ايوا هذا الاسكار اللي ما طلع فيه هذا لان لو كان العله هي الاسكار كان خصو حرام. اذا هذا اللي حل لنا في الخمر الى خصها شي عله اخرى هو حرام ولكن هذا هو ماشي الاسكار كان الاسكار حلال من اللبان الى غفور. اذا فاش وقع النقض هنا في العله العله باش نقضوها ماشي مش نقولوا مثلا الخمر ماشي حرام لا نقولوا التحريم هي ولكن الاسكار ماشي العله ديالو لان لك العله ديال الاسكار كان عنده تحرم من البيت فهمنا. قال الامام والتحقيق فيه التفصيل. شنو التحقيق فيه التفصيل؟ في وجود الوصي بدون الحكم. هذا معنى التحقيق فيه. شنو فيه؟ معنى صورة يتوجد فيها الصفة والحكم ما كاينش. قال لك لا ماشي دائما تكون دليل لا فيها التفصيل معنى طارة تكون كذا وطارة تكون كذا. الضمير فيه لم يعود في وجود الوصف بدون حكم. الوصف كاين والحكم كايناش. والتحقيق فيه في وجود الوصف بدون حكم التفصيل. شنو هو التفصيل؟ هو هذا. فإن كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف لا لمانع يعارض العلة فذلك النقض يفسد العلة. احنا غنشوفوا نقول مثلا هذا الحكم هذا العلة كاينة وإذا توجدت العلة شنو سيكون الحكم؟ لا كاين مانع منها. لا كاين مانع لان كما كاينش المانع كعندو توجد. مثلا نقولوا ملك النصاب. ملك النصاب الا ياش في الزكاه. اذا لو وجدنا ملك النصاب سيكون الزكاه. نجد عند المدين المدين عنده ملك النصاب والزكاه ما عليهش. اذا نقول هذا ملك النصاب لا لان انا كاين المانع لان الدين منع. اذا هنايا اذا تخلف الحكم مع وجود العلة إذا هذا واش ينقض ديك العلة؟ بالتفصيل. إذا كان ديك الحكم تخلف لمانع ما ينقضش. العلة لا زالت صالحة هي باقا صالحة. وإنما الحكم يكون تخلف لأجل ماشي لأجله هذا لأجل المانع. أما نظرا للعلة سيكون الحكم. هذا معنى الإمام. قال الإمام رحمه الله فيه أي في وجود الوصف بدون الحكم. فإن كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف لا لمانع يعارض العلة فذلك النقض يفسد العلة. شنو فذلك النقض؟ أي وجود العلة مع عدم المانع. فذاك النقض شنو فذاك النقض؟ أي وجود وجود العلة مع عدم الحكم ولكن لا لمانع. المانع ما تسمى عدم المانع. مثاله تعليل حرمان القاتل من الميراث. مثلا القاتل من الميراث، شنو القاتل؟ السيد مثلا جاء قتل المورث، مثلا قتل باباه او قتل عمه، هذا القاتل قتل عمه، عمه شي يسمى مورث، هو اللي جعله يورث، هو قتل المورث. علاش قتل المورث؟ باش يورث. انا قال لك سيدي لا، ما نجعلوش يورث. علاش؟ نظرا لهذه العله هذه، فينو؟ لانه استعجل غرضه قبل اوانه، لانه جعل غرضه معجل، لان الغرض ديالو خصو يغد، هو قدمه كخصو يغد تنعم اخر عادي يموت عمه، لا هو جعله يموت دابا باش يدي دابا، اذا استعجل غرضه في اوانه او لا قبل اوانه، قبل اوانه وقبل وقته وقبل ابانه، كما بغيت تعبر، قبل الاوان او قبل الابان او قبل وقته، فعوقب بحرمانه، فعوقب هذا القاتل بحرمانه من الميراث. نعطي له فين عندنا الحكم هنا؟ الحرمان من الميراث، والعله شنو هي؟ هو تعجيل شيء قبل وقته، هذاك العله. الحكم هنايا هو الحرمان من الميراث، هذا الحكم شنو علته؟ هذا الحرمان، هذاك الحكم، والعله ديالو استعجل. فيضطرد اصحابنا هذه العله في الناكح في العده. اصحابنا يقول لك سيدي هذه العله مش نعملوها حتى في العده. مثلا هذا السيد المراه طلق الراجل ديالها، هي في العده، ماشي الطلاق ديالو ولا الطلاق غيره. ماشي الطلاق ديالو، الطلاق غيره، لان ما يكون الطلاق غيره كان هي بقى على الراجل الاول، ياك. ثم هو مشى لهذ المراه هذه وتعجل، كان ينتظر بعد ذاك تكملها. تتكمل، لا هو تعجل. إذا هنا نقول له هذا الزواج هذا عمره ما يحل لك. علاش نحكموا عليه بالحرمان من النكاح؟ لأنه استعجل، هذه معروفة عند الإمام مالك، عند الإمام مالك، وقالوا لي في تلعوا فيها واحد الفتوى لسيدنا عمر، وذيك قالوا لك عمر رجع عندك ديك الفتوى. فيضطرد أصحابنا هذه العلة في النكاح في العدة فيحكمون عليه بتأبيد التحريم، في حكم وحكم عليه على الناكح، عليه على ابن الناكح أي المتزوج العاقل، بتأبيد تحريم، بتأبيد مش تأييدي، بتأبيد التحريم أي التحريم المؤبد، أي معنى عمره، وخذ كمل العدة ديالو شي خطا ما نطاش، معاملة له، معاملة لهم بنت الناكح بنقيض مقصوده، لأن القصد ديالو خصو يزوج، فقولوا له لا، كما عومل القاتل. شنو عاملناه؟ لنقيل قصده، خليه يموت ولا ما يموتش. إذا عندنا أصل، فين الأصل؟ القاتل إذا قتل واش يغت؟ ما يغتش. شنو العلة؟ استعجل. شنو الحكم؟ هو عدم الإغاثة. شنو غنقيسوا عليه؟ باش نحكموا الناكح الذي نكح في العدة. إذا النكح في العدة هذا الفرع، والعلة ديالو هو الاستعجال، والحكم الجامع هو الحرمان. أصل هو القاتل، والفرع الناكح، والحكم الاستعجال، لا العلة الاستعجال، والحكم الحرمان. شحال هذو؟ أربعة. الشافعية والحنفية غنقاض هذه العلة، قال لك لا والو. فتقول الحنفية والشافعية هذه العلة منقوضة. فين العلة؟ أي الاستعجال. العلة المغرب هنا الاستعجال السابق، منقوضة بأم الولد إذا قالت قتلت سيدها. قالوا الموالو هذه العلة والو هذه. علاش؟ لأن أم الولد، شكون أم الولد؟ يكون واحد الإنسان السيد، يكون عنده واحد الأمة ديالو، من الحرب ولا من مكان، هذيك الأمة ديالو شي يسمى هو الحمل في كرش، هذه يسمى سيد، حقوق حملها حر، حملها حر مين؟ من سيدها الحر، هذه يقول له أم الولد، أم الولد هو حملها الحر، الحمل ديالها حر من سيدها الحر، مثلا المرأة اللي يكون عندها الولد في كرشة، هل الولد اللي في كرشة مالو؟ هذا حر، مين ماجي؟ من السيد حر، هذه يقول له أم الولد، ما هو أم الولد؟ هو حر حملها الحمل ديالها حر، مين؟ من سيدها الحر، فاللي في كرشة حر واللي نكحة فهو حر. هذه المرأة هذه عند السيد ديالها، شنو ننتظر هنايا؟ ننتظر الموت ديالو. كيف يموت غنولي هي حره. واختلفوا العلماء في البيع ولا ما نبيعش قبل ما. المهم الانتظار الواحد ديال شنو انتظر؟ انتظر يموت. كيف يموت السيد غتصير هي حره، ما بقاش هي رقيقه. فهمت؟ باش تنتقل حره بالسبب، بسبب الموت. اذا مات سيدها هي تعطل عليها، مشات قتلاته. اذا هنا مي قتلاته استعجلت، استعجلت شنو خصنا نعملو؟ خصنا ما نحرروهاش. ما تحرر ولا ما تحررش؟ ما تحررش. ما عندنا قال لك سيدي لا تحرر، ما عندنا العله موجوده هنايا. فين العله موجوده؟ استعجل. الحرمان كاين ولا ما كايناش؟ تقلنا في الحرمان، تقلنا كاين شي مانع؟ ما كاينش. اذا العله تقدر ولكن ماشي صحيح. العله تستعجل ماشي صحيح، لانه تقلبت هذه الصوره. ما هي الصوره اللي تقلفتها؟ بان ام الولاد قتلت سيدها استعجالا للحريه. هنا ما عقبناهاش، خاصنا ما نعطيوهاش الحريه، ما عملناش شرع جوج ديال الحريه. نتحرر مثلا بحيث الورثه ديالو عفوا عنا مثلا، ما نفذوش فيها القصص. لا ما نفذوش فيها القصص نتحرر، نتحرر ماشي نعملوها بلا قيد قصدها. ما لا العيله موجوده ماشي موجوده؟ موجوده. كاين المانع؟ فاذا هذا يدل على ان العيله كاينه هنا ولا ما كاينش؟ شنو العيله اللي ما كاينش هنا؟ الاستعجال. إذا قال الإمام رحمه الله ومثاله، الضرب مثال يعود ليعود على هذه الصورة. إذا تخلف الحكم عند الوصف لا لمانع، هذا مثاله. الضرب مثال على من يعود؟ تخلف الحكم عند الوصف لا لمانع، هذا مثاله. الضرب يعود على هذا. إذا مثاله أي تخلف الحكم عند الوصف لا لمانع، يعني الصورة ما فيش مانع ولا ما كاينش؟ ما كاينش. قال الإمام الاستعجال فإنها تعتق. هذا المثال الأول. المثال الثاني ورب الدين، ورب الدين إذا قتل المديان لاستعجال الدين فإنه يتعجله فقد انتقضت العلة. كذلك هذا رب الدين، مثلا رب الدين هو الدائن صاحب الفلوس، عامل مع المدين غيعطي له الفلوس في رمضان أو العامين ولا المهم شحال المدة طويلة، الشيء تعطل عليه ديك رمضان ما بغيش. واللي عرف هو بان هذه الفلوس فياخذ يوصل للحل ديالو بالاجل او بالموت او بالفلس. اذا مات ديك المديان يجي الوقت، وكذلك اذا تفلس. واذا وصل الوقت، دابا هنا باقي ما وصل الوقت، اذا واحد من جوج اما يموت او لا الفلس. الفلس ما كاينش، قال سيدي غنقتلو انا. علاش غيقتلو؟ باش يتعجل الفلوس ديالو، ولا الفلوس كما يكونوا وصل رمضان، هو قتلو دابا خصو الفلوس ديالو دابا. لماذا قتله؟ استعجال. اذا الاستعجال موجود. شنو خصو يكون على حسب القاعده؟ ان يحرم من الفلوس، نعطيو له الفلوس وما نعطيوش. يدي لك الدين ديالو ديك الوقت وما يديهش، ما يديهش. ما عندنا قال لك اسيدي يديه. فالعله موجوده وتخلف الحكم. شنو الحكم؟ الحرمان تخلف هذا. وكاين شي مانع هنا؟ ما كاينش. وهذه بحال ايش؟ خصو يكون عاود شي عفوا عنه. اما لا كمشي ينفذوا في الغالب غيتقتل القصاص، ولا خصو يكون عفوا عنه. اذا عفوا عنه غيتعجل. الصوره شنو خصو يكون؟ عفوا عنه. اما لا ما عفوش عنه نقتلوه. اذا هنا مثالان فيهما التخلف. شنو المثال اللي فيه التخلف؟ ام الولد ورب الدين. واما ان كان التخلف الحكم في صوره النقد لمانع فان ذلك لا يبطل العله. مثلا علة موجودة والحكم ما كايناش، ولكن هل الحكم ما كايناش عنده عيب، عنده مانع، مثلا كاين واحد المانع اللي منعو، هنا نقولوا لك العلة ما صلحش صلحها. علاش؟ لأن التخلف ماشي لأجلها، لأجل المانع. المثال ديالها احتجاج أصحابنا على وجوب الزكاة في مال الصبي لأنه مالك للنصاب، فوجب في ماله الزكاة قياسا على البالغ. هنا اصحابنا اللي يقول لك سيدي مال الصبي فيه الزكاه. العائل معروف باقي مبلغ على الصبي دون بلوغ، عنده 10 11 12 سن باقي مبلغ، وعنده الفلوس، عنده 100 كني صار عنده 10 ملايين. هذا الولد هذا عنده 10 ملايين، عليه الزكاه اللي يقول مالكيه؟ عليه الزكاه. علاش عليه الزكاه؟ بانه مالك للنصاب قياسا على البالغ. فين عندنا الاصل البالغ؟ البالغ تجب عليه الزكاة لأجل ملك النصاب. غنقيس عليه الصبي، الصبي شي يسمى الفرع والبالغ الأصل والعلة ملك النصابي والحكم وجوب الزكاة. ما هي العلة ملك النصابي؟ الحنفي يقول لك سيدي هذه العلة منقوضة ماشي صحيحة. علاش منقوضة؟ لأن البالغ إذا كان عليه الدين الزكاة ما كايناش، مع ملك النصاب كاين ملك النصاب، فملك النصاب موجود والحكم تخلف، الحكم تخلف وجوب الزكاة، كاين شي وجوب الزكاة ولا ما كاينش؟ إذا لا كان هذا ملك النصاب صالح كان الزكاة واجبة، إذا هذا دليل على ملك النصاب ما كاينش. لكن ماشي يردوا عليهم يقولوا هذا كاين مانع الدين، هذه ماشي تخلفت حذوها، لماذا تخلف وجوب الزكاة؟ لأجل الدين، لأن صورة الدين، لأن الدائن يقبض الزكاة، وممكنش نجمع بين إعطائه وأخذه. للعلة منقوطة بصورة الدين فإن المديان يملك النصاب وإلا ولا تجب عليه الزكاة، والجواب عندنا عند أصحابنا أن الدين يمنع من وجوب الزكاة، لأنه إذا ازدحم حقان على مال واحد. شنو حقان؟ الحق الله والحق العبد. الحق الله هو بالفقراء والمساكين، أهل الله سبحانه وتعالى جل جلاله كأنه ينصب نفسه منصب الفقراء والمساكين، يقول أعطوني ديالي، مع أنه أعطونا الفقراء والمساكين، هذه حال الله يعظم هذا الحق، هذا لأن هذا هو الفقراء والمساكين. إحنا لو قلنا الحق الله وش الله يديه، يتعطى الفقراء والمساكين، هذا لجلالة هذا الحق، مع هذا التعارض مع الحق للعباد. شكون من العباد؟ هذيك الناس اللي يسالوا الفلوس. شي يقول لك الملكيه اذا قدموا الحق اللي معين، اما الحق للفقراء والمساكين ماشي معين، لان الفقراء والمساكين هنايا مثلا الف وانا عندي انا مثلا 50000 فرنك، اما هذا واما هذا واش معين كاملين غيجون عندي انا، بخلاف انت لا تسالني الفلوس جينا عندي الحق ديالك معين. فحق الدين معين وحق الفقراء والمساكين معين مش معين، اذا شنو خصنا نقدمه؟ معين. قال الإمام رحمه الله يقدم أقواهما، وحق الفقراء أقوى من حق الفقراء، حق الغرماء أقوى من حق الفقراء، لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين. ثم قال الإمام رحمه الله العلة الخامسة اختلاف، هنا في الانعكاس هما المقصود بالطول من العلة، العلة ما كيناش، يقول لهم شي علة أخرى كاين، شي مصلحة فيها العلة هذيك مستعجل ما كاينش منها، لو كانت سيت عن السجود هنا هذا هو المقصود منه، المقصود هو بالطول من العلة. اما الحكم هو متفق معهم كاين الحكم، ولكن هذيك ماشي علة، هذه شي علة اخرى. لان العلة كذا كذا، العلة هي كذا مثلا بالنسبة للدينيات، ربنا يقول لك هذاك الاستعجال ماشي صحيح، العلة اللي نتوما علمتوا الاستعجال ماشي صحيح، او مثلا راه تم شي حاجة الامام دابا يتبع غير المحل اللي فيه البحث، ما يتبعش الجزئيات، ربما عنده اجوبة ما تبعش. اختلفوا في الشراط الانعكاسي في العلة، هذا ماشي يكون الحق عكس الصيغة، هذا لا خليها تمشي